يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال عن ظلم الشرك؟ نعم. هل يقال عن ظلم الشرك بأنه ظلم العبد ربه؟ لا، الله جل وعلا لا يضره شيء، لا تضره طاعة المطيعين ولا معصية العاصين، وإنما سمي ظلما لأنه وضع العبادة في غير موضعها. نعم.